الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا أن نتعاون ونتراحم، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم عباده أنهم مستخلفون فيما يملكون، وأنهم منصورون حينما يتعاونون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عاش لأمته لا لذاته، لم تشغله في دنياه رغبة ولم تثنه عن نشر دعوته رغبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم مضمون قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون أمر إلهي، وكل أمر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يقتضي الوجوب، وليس الدين عبادات شعائرية فحسب، بل إن الدين هو الحياة كما أرادها الله عز وجل، صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في الإنسان نزعة فردية تنطلق من حبه لوجوده ومن حبه لسلامة وجوده ومن حبه لكمال وجوده ومن حبه لاستمرار وجوده، وفيه أيضا نزعة اجتماعية تنطلق من نزعته الفردية، لأن كثيرا من مطالب الحياة الإنسان وحاجاته الجسدية والنفسية والفكرية لا تتم إلا عن طريق الجماعة، كالأنس بالجماعة والشعور بالأمن والطمأنينة معها والتماس نصرتها والتقوي بها وتحقيق حاجاته ومصالحه من خلالها. أيها الإخوة الأكارم، لكن النزعة الجماعية التي تنطلق، هذا نوع آخر، لكن النزعة الجماعية التي تنطلق من طاعة الإنسان لله عز وجل والتقرب إليه وراء أكثر الفضائل الخلقية، فما من فضيلة يصل نفعها وخيرها إلى الآخرين إلا وفيها عنصر التخلي عن الأنا، وفيها نوع من التضحية في سبيل المجموع كوسيلة لنيل رضوان الله تعالى. والرذائل الخلقية تنبع من فردية الإنسان وتفلته من منهج الواحد الديان، والفضائل الخلقية تنبع من انصياعه لمنهج ربه والتقرب إليه بخدمة عباده. أيها الإخوة الأكارم، في كل مكان الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين أعطوا كل شيء ولم يأخذوا من الجماعة شيئا، والذين على نقيضهم أخذوا كل شيء ولم يعطوا الجماعة شيئا، والذين هم بين أخذوا وأعطوا. الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، وغيرهم ملكوا الرقاب بقوتهم. يا أيها الإخوة الأكارم، إن جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي المتعاون، بخلاف العمل الفردي الذي لا يثمر إلا أعمالا تتناسب مع مستوى طاقات الأفراد شدة وضعفا. والنزعة الفردية تنمو معها رغبة قبيحة بتهديم أعمال الآخرين حرصا على التفرد بمجد التقدير بين الناس. ومع هذه الرغبة القبيحة تتبدد الأعمال الفردية نفسها أو تضيع ثمراتها، فتحرم الإنسانية ثمرات الأعمال الجماعية وكثيرا من ثمرات الأعمال الفردية. إن القوة الانفرادية مع القوة الانفرادية مجتمعتين تساويان أكثر منهما متفرقتين، لأن عوامل الوهم والخوف والتخاذل تتسرب إلى الأفراد وتمتنع منها الجماعة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن الإنسان خليفة الله في الأرض، ولأنه مكلف أن يعمرها بكل ما هو خير نافع ليكون هذا الإعمار ثمنا لسعادته الأبدية في الجنة، ولأن مشيئة الله شاءت أن يمكن الإنسان من إتقان شيء بينما هو في حاجة إلى كل شيء، إذن كان التعاون ضرورة إيمانية وضرورة حياتية، والتعاون حيادي ومطلق. فيمكن أن يكون في الخير صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، كما يمكن أن يكون في الشر في الإثم والعدوان. لذلك جاء الأمر الإلهي بالتعاون مخصصة بالبر والتقوى، والبر كما قال المفسرون صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة. وتأكيدا لهذا التخصيص جاء النهي عن النقيض، فقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من ساهم في خير البشرية في دينها ودنياها مخلصا لله عز وجل له نصيب من هذا الخير، يناله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وكل من ساهم في عمل آثم يبعد الإنسان عن خالقه أو في عدوان على أخيه الإنسان يناله العقاب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها السادة الأعزاء، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في هذه الآية يأمرنا الله جل جلاله أن نعتصم بحبله ونحن مجتمعون غير متفرقين. وأصل الاعتصام اللجوء إلى حبل الله، إلى كتابه، إلى سنة رسوله، للاعتصام به. وهذا يستلزم التمسك به والقبض عليه بشدة حتى يظفر المؤمنون باعتصامهم هذا بالنجاة من الهلاك. والاعتصام بحبل الله لا يكفي أن يكون اعتصاما فرديا، بل لا بد من أن يكون اعتصاما جماعيا. لذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وأكد ذلك بالنهي عن التفرق، فقال تعالى عقب ذلك: ولا تفرقوا. ثم أجرى الله جل جلاله في هذا النص موازنة بينما كانت عليه الأمة العربية في جاهليتها قبل الإسلام وما تحولت إليه بالإسلام الذي كان نعمة سيقت من الله إليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لقد كانت الأمة العربية قبل الإسلام مجزأة متفرقة متعادية فيما بينها، وكانت على شفا حفرة من النار بالشرك والظلم والعدوان، فأصبح تجزؤها وحدة وتفرقها اجتماعا وعداوتها محبة. فقد ألف الله بين قلوب أفرادها وجماعاتها بالإسلام فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وما كان سبب إنقاذها ووحدتها وقوتها ومجدها يظل هو السبب أبد الدهر في إنقاذها ووحدتها وقوتها ومجدها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إخوة الإيمان في كل مكان، الإسلام رد النفس الإنسانية إلى فطرتها الخيرة من التعاون والتناصر والتحابب، ونهى عن التفاخر والتعالي، وسوى بين المسلمين وجعلهم إخوة متحابين، فأصبح المسلمون أمة متعاونة على الخير لا يفرق بين أفرادها لون ولا جنس ولا إقليم ولا مال. وجاء التوجيه الإلهي يدفع المسلمين إلى هذا السلوك الإنساني الرفيع، فقال تعالى، دققوا في هذه الآية الكريمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لقد أنكر الإسلام النزعة الاستغلالية وقاوم السلبية ونبذ الأثرة والأنانية والتهافت المسعور على امتصاص جهد الآخرين، وأن يعيش الفرد على أنقاض الآخرين يبني قوته على ضعفهم وغناه على فقرهم ومجده على ذلهم. وبين أن الناس جميعا في حق الحياة وحق العمل وحق الكرامة سواء، وقد قال عليه الصلاة والسلام، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. إخوتنا الأحباب في كل مكان، قال الله تعالى، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وفي آية لاحقة، أولئك هم المؤمنون حقا. توضح هذه الآية أيها الإخوة أن الإيمان ما إن يستقر في نفس المؤمن حتى يعبر عن ذاته بحركة خيرة نحو الآخرين، وما لم تكن هذه الحركة الخيرة نحو الآخرين فهناك شك في وجود الإيمان أصلا. فالمؤمنون هاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا، لذلك هم كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما لم يكن المؤمنون متناصحين متعاونين متبادلين متضامنين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى، إلا تفعلوه، والهاء تعود على هذا التعاون، تعود على هذا التعاون، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الأكارم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان معه فضل ظهر أي دابة فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه الإمام مسلم. فالمسلم الحق يعمل من أجل المجموع ولا يعيش لذاته، لكن أجره عند الله كبير. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. يا إخوتنا الأحباب، لقد أسس النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع المدينة وهو النموذج الأول للمجتمع الإسلامي على خلق التعاون، فقد ترك المهاجرون بلدهم مكة وتركوا فيها أموالهم وكل ما يملكون وانتقلوا إلى المدينة وليس معهم شيء، في حين كان الأنصار وهم أهل المدينة يملكون ويقيمون في بيوتهم ويعملون في أرضهم. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام التوازن بين الذين يملكون والذين لا يملكون عن طريق الأخوة الإيمانية لا عن طريق القهر، عن طريق الأخوة الإيمانية التي تعني الحب والإيثار والبذل والعطاء، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وصار كل أخوين يتعاونان ويتناصران ويتشاركان في السراء والضراء. وكان الأنصاري يعرض على أخيه المهاجر، يعرض عليه أن يقاسمه كل ما يملك، لكن الشيء المدهش أنه لم يستغل المهاجرون هذا السخاء، بل إن الكثير منهم اتجه إلى السوق ليأكل من كد يمينه. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي دونك نصف مالي فخذه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وقد سجل القرآن الكريم هذه الصورة الرائعة للإيثار، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، لو تتبعنا أسباب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، بل بين أفراد مجتمع تربط بينهم عشرات القواسم المشتركة. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو تتبعنا هذه الأسباب في كتاب الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، والله تعالى هو الخبير، لوجدنا هذه الأسباب في علتين اثنتين: الأولى الخروج عن منهج الله عز وجل اتباعا للهوى. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والثانية، العلة الثانية، اتباع الشيطان. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وكلا العلتين تجمعهما علة واحدة، وهي أن الإنسان فردي بطبعه، والفردية من دون أن تضبط بمنهج الله وراء أكثر الرذائل الخلقية من أثرة أي أنانية وغطرسة وعداوة وخيانة وإجحاف. والجماعية تكليف إلهي أولا، وصبغة يصطبغ بها المؤمن من خلال اتصاله بالله ثانيا. والروح الجماعية وراء أكثر الفضائل الخلقية من مؤاثرة وتواضع ومحبة وإخلاص وإنصاف. الناس رجلان: رجل عرف الله فاتصل به وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. أعزائنا المستمعين، الإنسان هو سيد المخلوقات، وهو أفضل من يدرك أن الجماعة خير من الفرقة، وأن التعاون أجدى من التخاذل. ومن طبيعة الحياة الإنسانية أن يتفاوت الناس في المواهب والملكات والجهود والطاقات، فمنهم قوي ومنهم ضعيف، منهم صحيح ومنهم سقيم، منهم مستطيع ومنهم عاجز، منهم عالم ومنهم جاهل، منهم متقد الذكاء ومنهم محدود التفكير، منهم غني وفقير، منهم قائد ومقود وتابع ومتبوع. فإذا تركت هذه الفروق وشأنها اتسعت الهوة وظهر التناقض الحاد بين أفراد المجتمع، وأكل القوي الضعيف واستغل الغني الفقير، فاختلت بنية المجتمع وانهار توازنه وسار في طريق الهاوية. عندها تسفل الأهداف وتنحط الميول، ويبيح الإنسان الشارد عن منهج الله بنفسه أكثر الوسائل قذارة بأشد الأهداف انحطاطا. عندها تكون أزمة الأخلاق المدمرة التي تسبب الشقاء الإنساني، وحين ذلك تفسد علاقة الإنسان بأخيه، فتكون الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الحق، فتعيش الأمة عندها أزمة حضارية تعيق تقدمها وتقوض دعائمها. وما يجري في العالم من حولنا أكبر دليل على ذلك أيها الإخوة الأعزاء. لذلك ترى المؤمن إنسانا متميزا، يرى ما لا يراه الآخرون، ويشعر بما لا يشعرون، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة، هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته، يملك نفسه ولا تملكه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها لمصالحه أو يسخر منها. سما حتى اشرأبت إليه الأعناق، وصفى حتى مالت إليه القلوب. المؤمن شخصية فذة، لأن الإيمان درجة علمية. المؤمن عرف الحقيقة الكبرى وانسجم معه، والإيمان درجة أخلاقية، فسلوك المؤمن تحكمه منظومة من القيم الأخلاقية، والإيمان درجة جمالية، ففي قلبه من السعادة من خلال اتصاله بالله ما لو وزعت على أهل بلدة لكفتهم. إخوة الإيمان في كل مكان. الحظوظ التي ينالها الإنسان في الدنيا حيادية، يمكن أن توظف في الحق كما يمكن أن توظف في الباطل، يمكن أن تسخر في الخير كما يمكن أن تسخر في الشر، يمكن أن تكون للإنسان سلما يرقى بها أو دركات يهوي بها. هذا نعيم بن مسعود، كان فتى في الجاهلية، فتى يقظ الفؤاد، المعي الذكاء، واللاجا خراجا، يحسن التصرف، لا تعوقه معضلة ولا تعجزه مشكلة، كان صاحب صبوة وخدين متعة. ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى العالمين، أعرض نعيم عن هذا الدين الجديد أشد الإعراض، خوفا من أن يحول هذا الدين بينه وبين متعه ولذاته. لكن نعيم وجد نفسه مسوقا إلى الانضمام إلى خصوم المسلمين، مدفوعا إلى إشهار السيف في وجوههم. لكن لحظة تفكير سليم ولحظة محاكمة منطقية ولحظة تأمل دقيق ولحظة مراجعة مع النفس صادقة ولحظة تبصر عميق، وقد تكون هذه اللحظة سبب سعادة أبدية وفوز عظيم. قد تنقل هذه اللحظة التي فيها صدق مع النفس، قد تنقل الإنسان من الشقاء إلى السعادة، من وحول الشهوات إلى جنات القربات، من سلوك المجرمين إلى بطولات الصديقين. خرجت قريش بقضها وقضيدها، بخيلها ورجلها، بكل ما تملك، بكل وزنها، بكل ثقلها، بكل طاقتها، بقيادة أبي سفيان ابن حرب، متجهة شطر المدينة، كما خرجت غطفان من نجد بعدتها وعددها بقيادة عيينة بن حفص، ومعه نعيم بن مسعود متجهة شطر المدينة. ولن ندخل في تفاصيل معركة الخندق التي أراد خصوم المسلمين من خلالها استئصال المسلمين، إبادتهم عن آخرهم. وفوق كل ذلك نقضت بنو قريظة عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إلى الأحزاب، وأصبحت قضية الدين الجديد قضية يكون أو لا يكون، قضية ساعات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وفوق كل ذلك انسل المنافقون من ساحة المعركة وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع مئات من المؤمنين الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي ليلة من ليالي الحصار الذي دام 20 يوما، كان نعيم مستلقيا على فراشه في خيمته في معسكر المشركين يتقلب في مهاده أرقا، وفجأة سألته نفسه قائلة: ويحك يا نعيم، ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل ومن معه؟ إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب ولا حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه بغير سبب معروف. أيليق يا نعيم برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب؟ ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح ولم يكن مؤمنا بأنه نبي كريم؟ ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ ويحك يا نعيم، ما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابك الذين اتبعوا ما جاءهم به من الهدى والحق. هذا الحوار الذاتي يحتاجه كل منا كل يوم. هذا الحوار الذاتي يحتاجه كل منا كل يوم. أيها الإخوة الكرام، اتسم هذا الحوار الذاتي بالصدق والوضوح، وكان هذا الحوار الذاتي سبب سعادته الأبدية. اتخذ نعيم عقب هذا الحوار الصادق قرارا حاسما وحازما ونفذه مباشرة. تسلل من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث الخطى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي ماثلا بين يديه قال: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله وأن ما جئت به هو الحق. ثم قال: لقد أسلمت يا رسول الله، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت فينا رجل واحد، فاذهب إلى قومك وخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. هذا نموذج أيها الإخوة من تعاون الفرد مع المجموع، وموضوع خطبتنا هو التعاون. أيها الإخوة الكرام، الآن سيوظف نعيم عقله ولسانه وإمكاناته ومكانته لصالح هذا الدين الجديد. فقال: يا رسول الله، سترى ما يسرك إن شاء الله. مضى نعيم بن مسعود إلى بني قريظة، وكان لهم من قبل صاحبا ونديما، وقال لهم ماذا قال لهم. ثم مضى نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان قائد جيش قريش وقال له ماذا قال له. ثم مضى نعيم بن مسعود إلى غطفان قومه وقال لهم: يا ترى ماذا قال لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ هذا ما لا يتسع الوقت لذكره. ارجعوا إلى أي كتاب في سير الصحابة الكرام وإلى سيرة نعيم بن مسعود بالذات، وعيشوا لحظات إيمانية ممتعة ونافعة مع رجل كان في صفوف المشركين فراجع نفسه بصدق وأعلن إسلامه، ثم كرمه الله بأن أجرى على يده خيرا عظيما لا يزال المسلمون حتى يومهم هذا يقطفون ثماره. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لقد نجحت خطة نعيم 100%، نجح في تمزيق صفوف الأحزاب وتفريق كلمتهم، وأرسل الله على قريش وحلفائها ريحا صرصرا اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وصفعت وجوههم وملأت أعينهم ترابا، فلم يجدوا مفرا من الرحيل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، هذا درس إيماني بليغ. إذا كان الله معنا فمن علينا، وإذا كان الله علينا فمن معنا. ولكن معية الله التي نعقد عليها الآمال في أن تنصرنا على عدو متغطرس سلب الأرض وشرد الشعب ونهب الثروات وانتهك الحرمات ودنس المقدسات وأنشأ المستوطنات. هذه المعية التي نعلق عليها كل الآمال لها ثمن، لها ثمن. ثمنها موضح في القرآن الكريم، قال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ولم يطالبنا ربنا بإعداد القوة المكافئة، بل بإعداد القوة المتاحة، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأساسية أشار إليها السيد الرئيس في مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، فقال: يواجه العالم الإسلامي اليوم تحديات كبيرة تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية. وإذا كان من واجبنا أن ندافع عن ديننا فإن لنا فيه ينبوع قوة ومصدر إلهام في مواجهة كل ما يقابلنا من أخطار وتحديات. وقد جاء في الحديث الشريف: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أسبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، ما دام الحديث عن التعاون وهو أمر تكليفي، كلف به هذا المخلوق الأول المكرم الإنسان، إن هذا يذكرنا بأروع صورة من صور التعاون في مجتمع النمل، ولكن بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. النملة أيها الإخوة حشرة اجتماعية راقية، موجودة في كل مكان وفي كل وقت، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع، وبعض النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، وبعض النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما، وبعضه يكسب رزقه بجده وسعيه، وبعضه يكسب رزقه بالغزو والسيطرة. والنملة حشرة اجتماعية تموت إذا عزلت عن أخواتها، ولو توافر لها غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة. كالإنسان، إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما فإنه يفقد توازنه العقلي. والنملة أيها الإخوة تعلم الإنسان درسا بليغا في التعاون، فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة تعطي الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها، ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به. دققوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، ومن لم يتفقد شؤون المسلمين فليس منه.

ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ وهو بهذا السؤال يريد أن يقلل من قيمة الدعاء. قلت له: العارف بالله إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله تعالى مر ذات يوم بسوق البصرة فقيل له: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه فلا يستجيب لنا. فقال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن فلم تعملوا به، ادعيتم حب رسولكم فلم تعملوا بسنته، قلتم إن الشيطان لكم عدو فاتخذتموه وليا، قلتم إنكم مشتاقون إلى الجنة فلم تعملوا لها، قلتم إنكم تخافون من النار فلم تتقوها، قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، تقلبتم في نعم الله فلم تشكروه عليها، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا، فكيف يستجاب لكم؟ أرجو الله جل جلاله ألا تنطبق هذه التناقضات علينا حتى يستجيب الله لنا. أيها الإخوة، إني داع فأمن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، ارزقنا تمام الصحة ودوام الخدمة وحفظ الحرمة ولزوم المراقبة وأنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء العهد وانعقاد الوصل وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصالح العمل. ألبسنا جلباب الورع، وأعذنا يا ربنا من البدع. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم ألف بينهم ووحد كلمتهم، واجمعهم على الحق والخير والهدى يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا قوي يا متين. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية حافظ الأسد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك يا ربنا على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.